إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول درس لنا في كتاب العلل بعد السفر، وكما تعودنا أننا نقرأ بعض الأحاديث المعللة ثم نتناقش مع من كلف بالبحث فيها ونذكر شيئا من الفوائد الفقهية فيما يتعلق بالمتن الذي نتكلم حوله. طيب، عبد الرحمن اقرأ. قال المرتب رحمه الله تعالى: في المستحابة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال محمد: حديث حمنة بنت جحش. حمنة ولا حمنة؟ حمنة بنت جحش. قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة. بنت جحش. حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله مرتب علل الترمذي: قال في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. أما ما يتعلق بالباب من الناحية الفقهية، فقد سبق هذا تسجيل أم تصوير؟ طيب، زادك الله شرفا. نعم. أما ما يتعلق بهذا الباب من الناحية الفقهية، فإن المرأة إما أن تكون حائضا وإما أن تكون مستحاضة. أما الحائض فهي التي عليها حيضها الذي تترك به الصلاة والصيام، ثم إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأما المستحاضة فهي المرأة التي استمر بها دم نزيف وليس دم حيضة، وإنما انتهى حيضها وزاد بعد ذلك فنزل عليها دم نزيف. أحكام الحيض معلومة، أن الحائض تدع الصلاة والصيام حتى ينقضي حيضها، ثم بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. والمستحاضة التي عليها دم نزيف ليس دم حيض، والمستحاضة إما أن تكون لها أيام معلومة أو أن تميز أو أن لا يكون لها أيام ولا تمييز. إذن الاستحاضة عند المرأة تعتريها ثلاث حالات: إما أن تكون المستحاضة مميزة، أي تميز بين دم حيضها وبين دم استحاضتها، بين دم النزيف الذي ليس بحيض. وكيف يميز؟ دم الحيض أسود له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس بأسود وليس له الرائحة التي لدم الحيض. فإما أن تكون المستحاضة مميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإما أن تكون لها أيام معلومة، أن تكون المستحاضة تحيض 6 أيام أو 5 أيام ولها عادة مستقرة، ثم هدمها دم الاستحاضة فزاد عن أيام العادة. والحالة الثالثة أن لا تكون لا مميزة بين دم الحيض والاستحاضة، ولا أنها لها أيام معلومة، وعندئذ ماذا تفعل؟ أما إذا كانت تميز فتعتمد على التمييز، فتترك الصلاة في دم الحيض، فإذا جاء دم الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتعتمد على التمييز. وأما إذا لم تكن مميزة لكن لها أيام معلومة، 5 أيام 4 6، ثم بعد ذلك زاد عدد أيامها وهي لها أيام معلومة، فتعتمد على الأيام وتعتبر ما زاد على دورتها المعتادة تعتبره استحاضة. وأما إذا لم تكن مميزة لا تستطيع أن تفرق بين هذا الدم الذي هو دم حيض وبين الاستحاضة، ولا هي لها عادة ثابتة، فحينئذ يأتي حديث حمنة بنت جحش الذي معنا وندرسه الليلة. وعلى كل فقد سبق تفصيل المسألة وبيان أقوال العلماء وبيان الراجح فيها في شرح الدرر، وإنما ما ذكرته الليلة مجرد تنبيه، لأنني لو فتحت إعادة المسألة أو إعادة المسألة سيطول بنا المقام وسنخرج عن مقصود الدرس، فإن درسنا هو درس علل وليس درسا فقهيا. قبل أن نبدأ، علاقة هذا الحديث بالباب الذي بوب بأن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يستمر الدم، أي دم الاستحاضة يستمر بحمنة بنت جحش رضي الله عنها، فاستشكلت الأمر فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها وذكر الحديث أنه أمرها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة، ثم خيرها بين أمرين، إما أن تصلي كل صلاة في وقتها وتتوضأ، وإما أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين، تجمع بين الظهر والعصر أو والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا. هذا ما يتعلق بحديث المستحاضة على وجه الاختصار. من صاحب الحديث اليوم في المناقشة؟ طيب رجعت أم نعفو عنك الليلة؟ عامل شغل ما شاء الله. كم حديث؟ طيب عندك 4 أحاديث. نحن بدأنا الآن في العلل وهذا أول درس، فاحتفظ بالأحاديث الأخرى أناقشك فيها إن شاء الله غدا. إيش عندنا غدا؟ فقه. أناقشك في الدرس الذي يأتي إن شاء الله في وقته، لكن اليوم نقتصر في مناقشتك على الحديث رقم 74. طيب هكذا جيد. أولا قال محمد حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن. قال محمد يعني البخاري، المتكلم هو الترمذي، ينقل عن الإمام البخاري شيخه بأن حديث حمنة حديث حسن، إلا أن إبراهيم ابن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح. أولا حتى تبدأ المناقشة، هل ممكن تبين لنا الإسناد المتعلق بهذا الحديث عند الإمام أحمد أو الترمذي أو غيرهما ممن رواه، ابتداء من ابن عقيل؟ طيب يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل عن أحسن، ابن ابن طلحة عمه، تمام، عن أمه حمنة بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إسناد هذا الحديث كالتالي، يرويه كما سمعتم من أخيكم جزاه الله خيرا، يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. إذن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. وأما من دون عبد الله ابن محمد ابن عقيل فهم جماعة كثر رووه عن من؟ عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، ومن طريق هؤلاء أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيره. طيب أول البحث معك، ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق؟ ضعيف. ما علته الضعف؟ مداره على عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وماذا بعد ذلك؟ أي ما علته الضعف؟ أنه ضعيف لسوء شبهه. طيب إذا مدار هذا الحديث على عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وعبد الله ابن محمد ابن عقيل سيء الحفظ، وهذا الذي قاله أخوكم هو قول جماعة من المحدثين، ضعفوا عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهذا هو ما أدين الله تعالى به، وقد ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة. لكن قبل أن أبين أريد أن أسأل، هل تعلم أن جماعة من المحدثين وثقوا عبد الله ابن محمد ابن عقيل؟ أحسنت، فلما نحوت إلى التضعيف؟ وهي أحسنت. طيب هل هناك من جرح عبد الله ابن محمد ابن عقيل جرحا مفسرا؟ طيب يكفي. أقول بارك الله فيكم، كنا قد جاء ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل في مناسبات كثيرة، وكنت دائما أؤكد على أنه ضعيف لسوء حفظه، كما سمعتم أخاكم يقول أن القاعدة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وهو كما قال أخوكم. فإن أشياخنا من أهل الحديث قديما وحديثا مختلفون في عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صح عن جماعة من أئمة النقد تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل بتضعيف وجرح مفسر وإن وثقه آخرون. فمن ذلك قول أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال منكر الحديث، وقول سفيان بن عيينة يرويه الحميدي بأنه سيء الحفظ فلم يكتب عنه، وقول يحيى بن معين وقول علي بن المديني وقول يعقوب بن سفيان وكثير من أئمة النقد أنهم قالوا عنه منكر الحديث، وأنه سيء الحفظ، وأنه يخلط في الأسانيد، وأنه يروي على التوهم كما هو مبثوث في تهذيب التهذيب. وقد كنت أعجب من بعض أئمة زماننا وعلى رأسهم إمام أهل الحديث بلا منازع، وهو الإمام الألباني طيب الله ثراه ورحمنا الله وإياه، فإنه يجري في كتبه في السلسلة الصحيحة على تحسين حديث عبد الله ابن محمد بن عقيل، يحسن حديثه، بل إنه قد حسن عدة أحاديث في السلسلة الصحيحة لم يتابع عليها عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو يرى أن تفرد ابن عقيل لا يضره وأن حديثه حسن. وقد صرح في مواضع من كتبه في بعض الأحاديث أن مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل. حين نقول مداره على فلان ماذا نقصد يا طه؟ ما معنى كلمة مداره على فلان؟ وتختلف عن ماذا أن نقول رواه فلان؟ أنه عليه عن يعني هو العلة الأساسية. طيب، لكن إيه معنى مداره على فلان؟ وما الفرق أن تقول رواه فلان أو تقول مداره على فلان؟ دقيقة. جل الأحاديث تنتهي إلى هذا معلوم. معلوم. مداره أنه كل من رواه يرويه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن هذا له معنى آخر. ما هو؟ أحسن. طبعا سبقك لسانك وعزت عليك نفسك أن تسكت، مش كده؟ طيب، فلا تعد. أنت اللي متكلم؟ مين المتكلم؟ أيوة أنت. أيوة، إذن أنت معفو عنك وأنت مذنب، فإنك قد سمعتني، لذلك الآن أنا أسألك ولا بلاش؟ بلاش؟ خلاص عفى الله عنك. كما سمعتم أخاكم، مداره على فلان عند أهل الحديث معناه أي أنه تفرد به، لا شك قصدك في بطنك لم تتقيأه. إذن حين نقول مداره نور يا أبو علي، برضو أبو علي مصمم بيقول لي بالله عليك ما تسألنيش لا حيا ولا ميتا، يوم بس يعني باللي رئي قبل ما موت في حديث واحد. الله يبارك. طيب، إذا حين يقول المحدثون مداره على فلان يقصدون بذلك التفرد، أي أنه لم يتابعه أحد. شيخنا أدبا، ولست من تلامذته، شيخنا الألباني إمام أهل الحديث حسن عدة أحاديث في السلسلة الصحيحة وتفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل، وكنت أعجب جدا أنه كيف مال الإمام الألباني إلى تحسين حديث ابن عقيل. وقد ذكرت قبل ذلك قصة، والآن أتى أوانها تحتاج أيضا إلى تذكير. وكنت أجد بعض كبار أئمة العلل وعلى رأسهم الآن إمام الجرح والتعديل أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، هو أيضا يميل في كتبه إلى تحسين حديث عبد الله ابن محمد بن عقيل، ويقول إن النقاد اختلفوا فيه وأعدلوا الأقوال إلى أنه وسط حسن الحديث. ثم بعد ذلك أجد الإمام مقبلا يحسن بعض أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل. فحين نزلت مكة نمر على شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ونستفيد من درر علمه، نسأل الله أن يحفظه وجميع أئمة المسلمين. فعزمت على أن أكلم الشيخ في هذه المسألة قاصدا الاستفادة، لماذا تحسنون أو تحسنوا حديثه مع أن الجرح مفسر. وكان في المجلس في الجلسة الخاصة بعض إخواننا من طلاب العلم، فسألت شيخنا الشيخ ربيعا، قلت شيخنا عبد الله ابن محمد بن عقيل أنتم تحسنون حديثه؟ قال نعم. قال وكذلك الألباني يحسن حديثه؟ قلت هو كذلك شيخنا كما تقول، الألباني أيضا يحسن. والشيخ مقبل يسلك في عدة مواضع أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل. فقال الشيخ فماذا عندك؟ قلت شيخنا في هذا التحسين فيه شيء في القلب. قال ماذا؟ قلت يعني أن الأئمة هم يصرحون بجرح المفسر في عبد الله بن محمد بن عقيل. قال طيب على كل حال نراجع. فنشط بعض الطلاب وأتى ببعض الكتب للشيخ وقال هذا الطالب وهو من خيرة طلاب العلم في الحفظ والعلل ومن أقوى من رأيت من الطلبة، وهو ليس بعربي. المقصود قال شيخنا أنتم تحسنون له؟ قال نعم. ثم بدأ البحث والمراجعة والأخذ والرد في ترجمته، وبعد وقت يعني ما أضبط الآن المدة تماما كم استمر البحث، وإذا بالشيخ ينتهي في نهاية بحثه وأدبه وإخلاصه إن شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، قال يظهر أنه ضعيف وأنه لا يصل إلى الحسن. هذا ما ذكر الشيخ ربيع، وهذا هو يخالف ما كان الشيخ يحسن لعبد الله بن محمد بن عقيل من قبله. ثم وجدت كلاما للشيخ مقبل في كتاب ترجمة الشيخ مقبل، فيذكرون فوائد الشيخ التي سمعها المؤلف وهو من طلاب الشيخ مقبل، فذكر في ضمنها فائدة، قال ابن عقيل لا يبلغ حديثه درجة الحسن. وهذا أقوله وأنا أعلم أن الشيخ في كتبه في مواضع يحسن لابن عقيل ويسلك حديثه. لكن هنا هذه فائدة ذكرها في ترجمة الشيخ مقبل، قال فائدة ابن عقيل لا يصل حديثه إلى درجة الحسن. إذن فصار للشيخ مقبل في ترجمته لابن عقيل صار له قولان. أنا لا أدري على ماذا استقر الشيخ الإمام مقبل فتلاميذه أدرى به، لكن كلا القولين موجود. القول بأنه لا يبلغ درجة الحسن صريح، والقول الآخر أنه مشى حديثه وأقر الحاكم والذهبي، هذا أولا. وصار للشيخ شيخنا ربيع في المسألة قولان. القول الأول أنه يحسن حديثه، والقول هذا الذي دار في ذاك المجلس وهو كما ذكرته أن الشيخ يقول يظهر أنه ضعيف لا يصل إلى درجة الحسن. أما الإمام الألباني فهو منضبط على قول واحد، وهو أن الإمام الألباني رحمه الله يرى أن عبد الله ابن محمد بن عقيل وسط حسن الحديث. ولم أجد أن للشيخ في ترجمته لابن عقيل قولين، وإنما هو قول واحد يسير عليه في كل كتبه التي وقفت عليها، أنه يرى أنه حسن الحديث. والمتقرر الصواب الذي نخلص إليه أن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ضعيف لسوء حفظه، لسوء حفظه، إلا أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. ولقد ازددت طمأنينة وهدوءا في النفس حين وافقت الشيخ ربيعا في هذا المبحث الذي دار هناك في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل وخلص الشيخ حفظه الله إلى ضعفه. ولا ينبغي على طلبة العلم إذا كنا لم نرتضي، يرحمك الله، إذا كنا لم نرتضي لأنفسنا مع عجزنا وضعفنا أن نقلد شيخنا الألباني في ترجيحه إلى أن ابن عقيل صدوق، فمن باب أولى أنكم لا ترضون لأنفسكم أن تقلدوا مثلي، لكن بضوابط العلم ومن تأهل لفهم هذا الباب. وأما من لم يتأهل فلا شك أن قول الإمام الألباني بالنسبة لمن لم يدرك هذا البحث والفهم في هذا الباب لا شك أنه يأخذ بقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهذا دين، والمقلد إذا سلم نفسه للتقليد وكان قادرا على النظر فهو مخطئ، والتقليد لا يصار إليه إلا عند الضرورة، سواء سمينا هذا تقليدا أو اتباعا، ولا أريد أدخل في المصطلحات هذه. المهم هذا الذي ترجح فيما أراه والله أعلم. وعلى هذا فقد ذهب جماعة من أئمة الحديث إلى تضعيف هذا الحديث وأعلوه بابن عقيل، وأعلوا هذا الحديث بابن عقيل، حتى جاء عن أحمد في المسألة قولان في هذا الحديث. هنا ينقل عنه الترمذي كان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح، وقد ثبت عن أحمد أنه احتج بحديث حمنة هو وإسحاق بن راهوي، بينما ينقل أبو داود في سننه أن أحمد ضعف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صح عن أحمد أنه سئل عن ابن عقيل فقال هو، وقد صح عن أحمد سئل عن ابن عقيل قال هو منكر الحديث. والحاصل أن الحديث ضعيف لأن مداره على عبد الله ابن محمد ابن عقيل. طيب، قلنا يرويه ابن عقيل عن من؟ إبراهيم ابن محمد ابن طلحة. ترجمته ثقة من رجال مسلم. أحسن. عن عمه عمران ابن طلحة. ترجمته له رؤية. طيب، له رؤية يعني ماذا؟ يعني صحابي، عايش النبي صلى الله عليه وسلم أي رآه، له رؤية يعني صحابي، إذن والصحابة عدول. طيب، هل هناك خلاف في كونه صحابيا أو ليس بصحابي؟ طيب، إذن هناك قولا، قول يقول بأنه صحابي، فعلى قول بأنه صحابي لا كلام. طيب، أي ثقة عدل. القول الآخر أنه ليس بصحابي، أنه تابعي. طيب، هل حققت أي القولين أصح؟ هل هو صحابي أم هو تابعي؟ لا، هي مدام حقيقة إذن لا، لأنك لو كنت حققت لصدعت بها. طيب، إذا لم تحقق هل هو صحابي أم لا. طيب، ننتقل للخطوة الثانية. إذا كان تابعيا هل حققت أنه ثقة أم لا؟ مجهول الحال. جميل، يعني أنت أولا لم تحقق أنه صحابي فاترك هذه. الثانية ما هي؟ أنه لو كان تابعيا فاللي أنت وصلت إليه ماذا؟ مجهول الحال. خلينا نناقش في اللي وصلت إليه بأنه لو كان تابعيا فهو مجهول الحال، لو كان تابعيا. جميل، وثقه ابن حبان؟ قل نعم. طيب، وثقه العجلي؟ طيب، روى عنه جمع من الثقات؟ اترك اللي اقصد. انه روى عنه ابراهيم بن محمد هذا ومعاويه بن اسحاق القرشي، ده ما وقفت عليه وما حط بيها. طيب، وهو صدوق ربما واحد. دول الاثنين ان انا. جميل، يعني ما روى عنه جمع من الثقات، روى عنه فيما احط كم؟ اثنان من الثقات. اذا وثقه ابن حبان. والعجلي. وروى عنه اثنان من الثقات. خلاص؟ طيب، حسن له الترمذي؟ أنت ما أجبت سؤالي. أنا سؤالي هل حسن حديثه الترمذي؟ فالإجابة نعم أو لا. حسن له؟ أحسنت. صحح له أحمد هذا الحديث؟ صححه أحمد. جميل، إذن الآن أرجو أن تقف الآن، يعني تقف بعقلك. رجل ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وحسن حديثه الترمذي وصحح حديثه أحمد في إحدى الروايتين، لأن الرواية الأخرى ضعف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن في الرواية الثانية صحح الحديث. إذن الإمام أحمد يرى أن عمران بن طلحة إما أن يكون ثقة أو أن يكون صحابيا. وقد صحح حديث عمران بن طلحة جماعة كثر من الأئمة، فإن كانوا صححوه على أنه صحابي فلا كلام، وإن كانوا صححوه على أنه تابعي فهذا يقوي القول بأنه ثقة. لكن نحتاج أن نعلم أن المصحح لا يرى بأنه صحابي. فهمت كلامي؟ وإذا كان الاختلاف في هذا الحديث أنه صحابي أو لا، فإنه لا يفع طالب العلم إلا أن يحرر القول فيه. فقولك مجهول الحال مع علمك بأنه قد يكون صحابيا كان يلزمك ماذا؟ كان يلزمك أن تحرر القول، هل ثبتت صحبته أم هو تابعي، فقد تركت ما كان لازما لك. نعم، واضح؟ طيب، أقول الآن السؤال لي أنا، ها، هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ أقول إذا كان تابعيا فهو ثقة، بخلاف ما ظن أخوكم، لأنه اقترن هنا ما يدل على ثقته، فقد صحح له جمع من الأئمة، وهذا التصحيح يعطي طمأنينة، لا سيما أن بعض من صحح له لا يرى أنه صحابي. هذا أولا. لكن احنا قلنا في الأول أن الحديث ضعيف لأن مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن نحن الآن نتكلم في ترجمة عمران بن طلحة. القول هل هو صحابي، أقول إن القاعدة في هذا الباب إذا اختلف الأئمة في راو هل هو صحابي أم ليس بصحابي، فلا تثبت صحبته إلا بدليل قوي. فإذا لم يوجد دليل واختلف العلماء فالأصل أنه ليس بصحابي. والإمام البخاري وجماعة من أئمة النقد عدوا عمران بن طلحة من التابعين، وأنا لم أحرر القول في مروياته، يعني لم أستقرئها، ولا نستطيع أن نثبت صحبته إلا بإسناد صحيح أو بدليل واضح قوي، وإلا فالأصل أن الصحبة لا تثبت إلا بدليل واضح. قال حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. هذه مسألة. البخاري يقول الحديث حسن، لكن عنده توقف في سماع عبد الله بن محمد بن عقيل ممن؟ من إبراهيم بن محمد بن طلحة. هل حققت هذه المسألة؟ طيب، ما الذي وصلت إليه؟ هل سمع عبد الله بن محمد بن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة أم لم يسمع؟ قرائن تشير إلى أنه سمع. طيب، مثل ماذا؟ قرائن تشير إلى أنه سمع، مثل ماذا؟ أولا وقوف مع قول من الزكاري قوله لا أدري، ولم يجزم في السماع، يعني فرق بين قوله لا أعرف فلان أن سمع فلان وعندما يقول لم يسمع. جيد، هذه فائدة مفيدة، وهي نحن نفرق بين أن يقول البخاري لم يسمع وبين أن يقول لا أدري. طيب، الآن ما القرائن التي أنت تستند إليها بأنه سمع؟ أنه قد ثبت سماع عبد الله بن محمد بن عقيل ممن هو الأقدم. أحسنت، أحسنت وكفى. أنه قد ثبت سماع عبد الله بن محمد بن عقيل ممن هو أقدم من إبراهيم ابن محمد ابن طلحة. وأنا قد ذكرت قاعدة في باب السماع، إذا شككنا هل سمع فلان من فلان، فإن من قواعد الأئمة لمعرفة السماع أن يكون قد سمع ممن هو أقدم، أي ممن هو أقدم وفاة من شيخه، فإذا سمع من الأقدم من باب أولى أن يسمع ممن هو دونه. لكن كنت اشترطت شرطا أن هذا متى يقال به؟ من يذكرني؟ أيوة أحسنت، إذا لم ينفي أحد السماع نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. عن أحداث بلادكم؟ لا لا لا، عن أحداث بلادكم طيب، غيرها اتركوا الآن. بارك الله فيك، الزموا بيوتكم، لا تشاركوا في الفتنة الموجودة في ليبيا، الزموا بيوتكم ولا تشهروا سلاحا ولا ترفعوا سلاحا، واتقوا الله واحقنوا دماءكم ودماء المسلمين، إلا أن يدخل عليكم في بيوتكم فتضطرون أن تدفعوا بأخف الضررين. إن دفعتم المعتدي بما ليس بقتل، بما دون القتل، فهذا واجب، فلا تخالطوا في هذه الفتن وتجلسون، ويلزمكم أن تجلسوا في بيوتكم وأن تكفوا أيديكم، واتقوا الله وأصلحوا. وعليكم بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تخرجوا من بيوتكم إلا لضرورة، إلا أن يعتدى عليكم فتدفعون بأخف الضررين. حياكم الله ورفع الله عنكم الكربة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول مثل ما قال أخوكم أن هذا يعمل به إذا لم ينفي أحد من الأئمة السماع، وأما إذا نفى فليس لك مناص إلا الاتباع. طيب، سمع ممن هو أقدم، مثل من؟ أحسنت. وقد جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر، سمع من ابن عمر قال: ورأيته. فإذا ثبت سماعه ممن هم أعلى وأقدم من إبراهيم، إبراهيم ابن محمد بن طلحة، فمن باب أولى أن يكون قد سمع من إبراهيم ابن محمد بن طلحة، لا سيما أن البخاري لم ينفي السماع وإنما قال لا أدري، رحمة الله عليه. وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، كم عندك يا طه؟ كم حديث باقي عندك؟ 75 و76 و77 مضبوط كده؟ طيب، دول إن شاء الله في درس العلل في حينه. طيب، غدا إيش عندنا؟ لا، انتهينا من كتاب الأشربة، صحيح؟ طيب، على كل حال لا أنشط الليلة لسماع أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهم والغم عن بلاد المسلمين وأن يصلح ذات بين. بارك الله فيك.